يقول: هل لك أن تشير إلى العلل التي في حديث خالد بن دريك في مسألة كشف الوجه؟ هذا الحديث رواه أبو داود والبيهقي وابن عدي وابن مردوية وغيرهم من حديث الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة أن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها. هذا الحديث باطل سندا ومتنا. الوليد بن مسلم مدلس لأنواع من التدليس، تدليس التسوية والشيوخ والإسناد، فقد عنعن في هذا الخبر. سعيد بن بشير لا يحتج به، له منكرات، له حديث كثيرة انكرت عليه وأخطأ فيها، وهذا الحديث ما أخطأ فيه لأن خالف فيه هشام الدستوائي ومعمر فأرسلاه عن قتادة، ثم تفوض سعيد بن بشير بهذا عن قتادة، هذه العلة الثالثة. وقتادة مدلس وقد عنعن، وسعي وخالد بن دريك ليس بالمشهور، وإن كان وثقه بن معين وغيره لكن ليس بالمشهور، هو له أحاديث قليلة أغلبها مرسلة، وهو لم يسمع من عائشة، وهو لم يسمع من عائشة، هذه العلة السادسة. والسابعة أن هذا الخبر قد رواه هشام الدستوائي ومعمر فأرسلاه عن قتادة، ومراسيل قتادة شديدة الضعف، مراسيل قتادة نعم. فهذا الخبر منكر وليس بصحيح، والشاهد له أيضا ضعيف وفيه علل. والصواب أن المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها، هذا الحجاب الصحيح، هذا الحجاب الصحيح. قال عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، أي ما يحجبكم عن النساء، لابد من حجاب. وعندما المرأة تضع هكذا هذا لا ليست بحجاب، الحجاب حنا عرب، الحجاب هكذا، هذا الحجاب نعم. وهذه الآية وإن كانت هي في أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنها عامة، والدليل على هذا قوله عز وجل: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. فإذا كان الصحابة محتاجين لطهارة القلب فعليهم أن يسأل نساء الرسول من خلف الحجاب، ونساء الرسول يحتاجن إلى تطهير القلب أيضا. فالرجال الذين يأتون بعد الصحابة أولى ولا مبولى؟ أولى، يعني هم أقرب إلى عدم الطهارة فيحتاجون إلى التطهير، الصحابة أطهر منه، أفضل الناس بعد الأنبياء الصحابة. وهل هناك نساء عف من نساء الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ليس هناك نساء عف من نساء الرسول عليه الصلاة والسلام، فمحتاجون إلى التطهير، فكيف بالنساء من أتى من بعدهن؟ فالآية عامة، الآية عامة، العلة تدل على العموم. ومما يدل على هذا قوله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن. فهنا في هذه الآية ذكر زوجات عليه الصلاة والسلام وبنات نساء المؤمنين، وقول عز وجل: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فإذا كان المرأة منهية أن تضرب بالرجل لئلا تعلم الزينة المخفية وهي زينة الخلخال، لأن هذا يؤدي إلى الفتنة. أيهم أعظم، هذا الذي نهى الله عز وجل عنه وهو لا تضرب بالرجل حتى لئلا تعلم الزينة المخفية، ولا الوجه؟ أيهم أعظم فتنة؟ لا شك الوجه أعظم فتنة، لا شك الوجه أعظم فتنة، فمن باب أولى. وأيضا ما ثبت في الحديث الصحيح صححة الترمذي وابن حبان حديث عمر جاء من حديث سلمة عندما قال عليه الصلاة والسلام المرأة عندما قال إزرة المؤمن إذا انصاف ساقيه قالت: والنساء يا رسول الله؟ قال: توخيه شبرا، أي زيادة على نصف الساق. قالت أم سلمة: إذا تنكشف أقدامهن. قال: توخيه ذراعا ولا تزيد على ذلك. لماذا توخيه ذراع؟ حتى لا تنكشف القدم. إذا القدم عورة ولا ليست بعورة؟ عورة، يجب سترها، عورة يجب سترها. فأباح الشارع المرأة أن تسحب الثوب حتى لئلا تنكشف القدم، لأن القدم عورة، بخلاف الرجال يجب على من يرفع ثيابهم عن الكعب. ولذلك جاءت النصوص بأن المرأة إذا مرت على المكان النجس بذيل ثوبها أنه يطهره ما بعده، رخصة لهن لأنهن مشروع لهن أن يوطين أقدامهن، وهذا يدعوهن إلى إطالة الثياب. فإذا كان قد النظر عورة فمن باب أولى أن يكون ماذا؟ الوجه عورة، عندما قال عز وجل قال فلا تقل لهما أف ولا تنهوهما. هل نقول كما قال ابو محمد بن حزم ان هذه الايه ان هذه الايه ليس فيها تحريم الضرب؟ لا، الايه تدل على ماذا؟ على تحريم الضرب ولا على التحريم؟ جزما لا شك، لان اذا كان كلمه اف عندما يقول الاب او الام للولد افعل كذا فقال اف هذا حرام، حيثان الضرب والسب من باب اول. فالله عز وجل ينبه على الادنى، يذكر عفوا الأدنى تنبيها على ماذا؟ على الأعلى. هذا أسلوب عربي، القرآن معجز في لفظه. طبعا ابن حزم يمنع لا شك، يحوم السب والضرب، لكن يقول هالآية ما فيها دليل، وإنما دليل في نصوص أخرى، لكن هذا لجموده رحمه الله، لجموده مثل ما قال داود بن علي الظاهري في النهي عن عندما نهى رسول الله عن البول في الماء الراكد، لا ابن حزم الله قال، فقال لو بال في قنينة وصبها في الماء الراكد ما يعتبر بال، ما ينطبق عليه الحديث. لا هذا مو بصحيح، المقصود هو لا هو عدم تلويث الماء بالبول، سواء الانسان جاء بال ولا جاء بالبول وصبه، الامر واحد. فهذه ادله واضحه بينه، يجب على المراه ستر وجهه، ادله واضحه وبينه.